رمضان إنك للقلوب شفاء، رمضان إنك للقلوب شفاء، فيك الهدى والجود والأضاء، رمضان إنك للقلوب شفاء، فيك الغدا والجود والآلاء، رمضان رمضان إنك للنفوس سكينة، كم في لياليك الجميلة مودة، كم في لياليك الجميلة مودة للصائمين ونفحة وضياء، كتب الصيام، كتب الصيام، وفي وفوائد ما لا تعد وما لها إحصاء، الصوم لي وأنا الذي أجزي والصوم لي وأنا الذي أجزي به. الصوم لي وأنا الذي يجزي به. تتضاعف الحسنات والنعماء آه.